وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى آخره. أول ما موقع جملة لا يسمعون مما قبلها؟ ها استنافية. نعم المحفوظ منه في قوله وحفظا يعني حفظا من أن يستمعوا إلى ملائكة. طيب في يسمعون قراءتان شاكر سبحان الله يسمعون. طيب يا هداية الله على قراءة يسمعون كيف تعدت بإلى وهي تتعدى بنفسها لأن سمع يتعدى بنفسه وهنا قال سمع لا يسمعون إلى لا يسمعون يعني لا لا يقدرون السماع من ملئ الأعلى لكن قال إلى ولم يقل لا يسمعون الملأ يعني هذا متعدي بحرف إيه لماذا مع أن سمع يتعدى بنفسه بعض يقولون ما يتعدى بنفسه لا نعم لانه مضمن معنى يصغون لا يصغون الى الملأ. طيب يسمعون اصلها يا عبد الرحمن ابراهيم يتسمعون فأدغمت التاء وصارت لا يسمعون. طيب ما المراد بالملأ الاعلى يا غانم؟ الملائكة. طيب وأصل الملأ في اللغة أي جماعة كانوا ولا أي جماعة كانوا؟ أي الأشراف من القوم يسمون ملأ. قوله دحورا عرابها كيف مطلق شلون هم المفاعيل الخمسه اي نعم حين تبي تعدنا حين تقول لانك تعرف واحد منها اي ما نقبل منك الا كلمه واحده بس نعم مفعول مطلق مفعول لاجله صح ما المراد وش معنى دحورا يعني طرداً وعداً يعني أنهم يقفون من أجل طردهم عن السماء. نعم. طيب قولوا إلا من خطف الخطفة الأخ إلا من خطف الخطفة هذا الاستثناء من أي شيء ها؟ ما تأخرت ما حضرت أمس ها؟ نعم إيه من أي شيء من يسمعون أو يسمعون لكن من أي شف لا يسمعون هلا وفيها يسمع وفيها الواو من لا ما يستقيم المعنى يعني لا يسمعون إلا سمعا أنا سؤالي أين المستثنى منه يسمعون لا أحمد من واو الجماعة في يسمعون لا يسمعون إلا من خطف كذا. طيب على هذا التقدير يكون محلها الرفع بدلا من الواو